السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون القراءة في رسالة تحريم القتل وتعظيمه للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ومع الحديث الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، قال عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، ثلاث مرات. فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا يجني ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له نفسه، ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية فموضوع، وأول دم من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن ياتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم، ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذه رواية لرواية أخرى لخطبة حجة الوداع، وكل هذه الخطب تدل في جوهرها مما تدل عليه من أوائل ما تدل عليه خطورة القتل وجريمته. وهذا حديث عمر بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه وأرضاه أنه شهد حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، وفي لفظ وذكر ووعظ، ذكر ووعظ، ذكر الله عز وجل بما هو أهله، وذكر بمعنى خوف ووعظ وأنذر وهيأ النفوس. وفي هذه الخطب تعرض صلى الله عليه وآله وسلم لكثير من المناهي لشدة مضرتها على الأمة، خطب يوم عرفة، وخطب يوم الحج الأكبر، وخطب في وسط أيام التشريق، كلها تعرض للمناهي. وفي هذه الخطبة استعمل أسلوب التهيئة لما سيقول، فقال: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، ثلاث مرات، يعني أي يوم أشد حرمة، يحترم، يعظم الله فيه، فلا يعصى الله فيه، وهذا فيه أن الأيام متفاوتة كما أن الأمكنة متفاوتة. فقالوا رضي الله عنهم: يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم العاشر، يوم الأضحى. فذكر صلى الله عليه وسلم مقدمة بين أمر عظيم جدا جعلهم يستحضرون أي الأيام أشد حرمة. فلما استحضروا ذلك قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهو قاس صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم بما يعلم. بما يعلم الذي يعلم هو حرمة ذاك اليوم، كما تقول لشخص مثلا تريد أن تبين له حرمة الصلاة وهو ليس عنده تعظيم الصلاة، فتقول له مثلا: ما رأيك في شخص يشرب الخمر ويزني ويأكل الربا؟ لا شك أنه ولو كان يفعل ذلك يستنكر ذلك ويستهجنه وينكره وغير ذلك. ثم تقول له: إن الذي يترك الصلاة أشد إجراما وأشد ظلما وأشد كبيرة من الذي يفعل هذا وفعل هذا. فالمعلوم الذي علم حتى في الجاهلية كانوا يقدرون شهر الحرام ويعظمونه. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبيرة. لأنهم الكفار لما وقع من بعض المسلمين قتل للكفرة في آخر جماد الآخرة يليه رجب، وهم لا يعلمون هل هذا اليوم 30 من جماد الآخرة أم اليوم الأول من شهر رجب المحرم شهر الله. فأخذوا يستنكرون: كيف أنتم الذين تدعون تعظيم الكعبة وتعظيم البلد الحرام وتقتلون في الشهر الحرام؟ فقال لهم الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يجوز أم لا يجوز؟ فقال لهم الله تعالى: قل قتال فيه كبير عظيمة وجريمة كبيرة، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. الذي فعلتموه أنتم أكبر بكثير مما فعله بعض الصحابة متأولين بأن ذاك اليوم ليس من شهر رجب المحرم. قل قتال فيه كبير ولكن صد عن سبيل الله. نسيتم أنتم صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، وزيد على ذلك: والفتنة أكبر من القتل. فالذي كان يعلم في الجاهلية فضلا على الإسلام أن الشهر الحرام معظم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يعرفون وقاس ما لا يعلم بالذي يعلم. اليوم والمكان والشهر معظمات عند الله عز وجل. فلما استحضروا ذلك وتهيئوا، وهو حرمة تهيئوا لذلك، فقال لهم: إن حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض كحرمة اليوم والشهر والبلد. وانظر كيف تتكرر هذه الأربعة، لأن جاء في رواية أخرى: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا. فذكر لهم الأربع: الشرك والسرقة والزنا والقتل، كما في الحديث حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحج وهو يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكأنها وصية مودع، يوصي بالأنفس، يوصي بالدماء، ويوصي بالأموال، ويوصي بالأعراض، يوصي كذلك بالأعراض. وهذا أمر واسع، الأعراض أمر واسع، يدخل فيه الزنا والفاحشة وفتنة النساء وفتنة الرجل للمرأة واعتداء الرجل على جارته على حليلة جاره وبنت جاره ويدخل في ذلك القذف، كل ذلك داخل في العرض. فهذه الأمور الأربع، الشرك وقتل النفس وسرقة الأموال والوقوع في الأعراض، أمور واسعة النطاق في الناس. انظر مثلا مسألة السرقة، أخذ قطع الأمانة، قطع الأمانة والسرقة وقطع الطريق والخيانة وكل ما يعني يدور حول هذا المعنى، هذا يقع فيه كثير من الناس، ولا ينجو إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا الأمر مما يسأل عنه العبد قبل أن تزول قدمه يوم القيامة، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكما ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صور لهم شيء يعلمونه بشيء لا يعلمونه، فأراد أن يكون غير المعلوم كالمعلوم، كما ذكرنا مثال الصلاة. ويمكن أن نضرب مثالا آخر للصلاة، شخص تريد أن تقنعه بأن ترك الصلاة جريمة عظيمة جدا، بعض أهل العلم يقولون من ترك وقتا من أوقات الصلاة يكفر، من ترك وقتا من الصلاة متعمدا فهو فقد يكفر، والكلام واسع في ذلك. تقول لشخص إبليس لماذا طرد من الجنة وطرد من رحمة الله؟ يقول لك أنه لم يسجد، لأنه لم يسجد سجدة واحدة، فما بالك أنت أمرت بأن تسجد 34 سجدة في اليوم والليلة، فامتنعت عن هذا السجود، كيف يكون حالك وأنت تعلم بأن إبليس امتنع عن سجدة واحدة فطرد من رحمة الله عز وجل ولعن وأخزي وصار من الصاغرين؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، الذي قتل لا يجني إلا على نفسه، ولا يجني والد إلا على ولا يجني والد على ولده. خص الوالد سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم والولد في هذا المقام لأنهما أقرب الأقارب، كما جاء في الحديث: لا يؤخذ رجل بجريرة أبيه، أي بجريمة أبيه، لا يجني والد على والده، يعني لو أن إنسان قتل لا نقول إن والده هو الذي يتحمل ذاك القتل، لا سيما أنه يريد بذلك القتل العمد. ثم قال: ألا، وانتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم ألا، ألا حرف التنبيه، حروف التنبيه، ألا وإن المسلم أخو المسلم، المراد بذلك الأخوة الدينية، لأن الأخوة دينية وطينية، والطينية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، والأخوة الدينية هي أعظم الروابط، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون هم الإخوة وغيرهم ليسوا إخوة، أخوتهم مزيفة. وفي التنظيمات والروابط والهيئات والجمعيات والأحزاب يدعون الأخوة، أخي المناظر يقول، وهي أخوة مزيفة لا وجود لها. ثم جاء وكرر الأمر صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يحل لمسلم من مال المسلم، ألا لا يحل للمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له من نفسه، لا تأخذ من مال أخيك إلا ما أعطاك بطيب قلب، أما أن تأخذ حيلة، تأخذ تدليسا، تأخذه غشا، تأخذه ربا، تأخذه قمارا. ولذلك مسألة الأموال والورطة فيها واسعة جدا، تجد الشخص إن لم يقع في عشرة يقع في واحدة. والمصيبة أن المرء إذا أخذ مال أخيه فإنه لو مات قد يبقى أمره معلق، مثل الدائن المدين معلق ما بين الجنة والنار حتى يقضى دينه. قال: ألا لا يحل لمسلم من مال أخيه شيء إلا ما أحل له من نفسه، إما أعطاه عطية وإما هيبة وإما هدية وإما إكرام وإما منيحة وإما، أما يعثر عليه ويقول أنا وجدته ويقتطع مال ويدخل أرض، يدخل أرض ويزرعها بدون استئذان بدون عقد. كثير ما تقع المآسي بين العائلات وبين الورثة وبين الإخوة وبين الأخوات وبين الآباء والأعمام والأقارب بسبب هذه الأموال. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على المال مرة ثالثة: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع. الحالة المالية التي كانت في الجاهلية مزرية مأساوية. يأتي الشخص يقترض مالا على أن يرده بالفائدة العام القادم، فإذا جاء العام القادم يقول له المرابي: إما أن تؤدي وإما أن أزيدك، بدل تكون 13% تولي 26%، هو يقبل 26%، فإذا جاء العام القادم يقول له تولي 46% حتى تولي 100%. بعد ذلك لما يعجز ماذا يقول له؟ اعطيني بنتك، اعطيني ولدك، أزيدك، ثم العام القادم تأتون كلكم وتصيروا عبيد عندي. فالاستعباد كان بهذه الطريقة في الجاهلية، يكون العبد حر ثم يدخل في الربا وبعد ذلك يصير عبد، عبد عند العبد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع. في بعض الروايات: كل ربا كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين. الربا كان يموج موجا، ومع الأسف عاد حيثما تلتفت ترى بنك، وكل ما يسمى بنك فهو ربوي، كل ما يسمى بنك فهو ربوي. البنك ليس مؤسسة خيرية. الناس بمسألة الربا نسوا رحمة الله، نسوا الفرج الذي يأتي من عند الله، ظنوا أن الربا هو الذي ينجيهم، تضيق عليه الأمور مرحليا، لأن هي مع إنما فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهو يريد الحل القريب، الحل القريب. الأصل أن المرء لما تعسر عليه الأمور يلجأ إلى الله عز وجل، رحمة الله وسعت كل شيء، يدعو أدعية الفرج، أدعية الكرب. أما أن يدخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى فقد ضيق على نفسه الدنيا وضيق على نفسه الآخرة. ضيق على نفسه الدنيا بحيث أنه يصير عبد عند العبيد، وضيق على نفسه الآخرة بحيث أنه يوم القيامة لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأنت تلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث يركز على مسألة الأموال، مسألة النفوس، مسألة الأعراض. والله عز وجل أنقذ الصحابة رضي الله عنهم من دركات في المستوى المعيشي الذي كانوا يعيشون فيه، كان الفقر المدقع والاستعباد من الفئة الأرستقراطية المسيطرة، المترفين كما سماهم من الله عز وجل المترفين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا العباس ابن ألا وإن أول ربا ألا وإن أول ربا شغال هذا الذي يريد أن يتوب، الذي يريد أن يتوب له رؤوس أمواله، لأن الربا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يطالب بالفوائد، لأن الذين كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، ولا بد للذي أسلم أن يدخل في السلم كافة، فأمرهم أن يأخذوا رؤوس أموالهم ولا يطالبون بالزيادة والفوائد. وضرب لذلك مثالا قال: وإن أول ربا أضعه ربا العباس. بدأ بالأقارب، بدأ بعمه العباس، لأن أصحاب الأموال كانوا يطالبون بإرجاع الأموال وأضعاف مضاعفة لتكتيك الأموال، رؤوس الأموال التي أعطوها. فمن أراد أن يدخل في السلم كافة ينبغي أن ينسى أنه له فوائد سوف يأخذها من عنده أولئك الذين كانوا يعني يقترضون عليه. وبدأ بالعباس ليكون ذلك قوة وقدوة. قال: ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع متروك. القتل الذي كان في الجاهلية قال موضوع، المطالبات، لأن أسلم الناس وكانت بينهم ماذا؟ مطالبات بالدماء. فصف النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع من كل براثين الجاهلية، ليس هناك مطالبات، لا يطالب صاحب دم بدمه. وابتداء من الآن النظام إسلامي. قال: وألا وإن أول دم من دماء الجاهلية أضع دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في هذيل فأصابه حجر في الحرب فقتل، فقال هذا أضعه لا أطالب به. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فهو يعالج أمور عصيبة كانت في الجاهلية واحدة واحدة. قال من قبل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لما دخل في تفاصيل الجاهلية أبطل الربا وأبطل الدماء والفوضى التي كانوا عليها في القتل المستحل بينهم، وأبطل المطالبات. ثم دخل في الموضوع الثالث وهو الوصية بالنساء. المرأة كانت شيطان عندهم، شيطان جميل كما يقولون، لا في النكاح ولا في الحقوق ولا في الميراث ولا في، ليس لها أي حق. فجاء الإسلام فأوصى بها خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، نكرة في سياق العموم، فتفيد كل مجالات الإحسان رفضا وخيرا وإكراما وإنعاما ولطفا. قال فإنهن عواني، بمعنى أسيرات، والأسير يطعم ويعتنى به، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. غير ذلك أشار إلى حقوق الزوج. ما هي حقوق الزوج؟ قال ألا يأتين بفاحشة مبينة، يعني تبين عن عدم الطاعة لأزواجهن بالمعروف. فاحشة يعني كل ما يستقبح من الذنوب، والأمر أو السياق يدل على الطاعة. قال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أتى بلفظها في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، ألا لكم من نسائكم حقا ولنسائكم منكم حقا. والواجب في هذا المقام أن يعمل كل ذي حق بحقه، كل شخص يعمل على أداء الحقوق ويطالب بحقه. لكن لو مثلا لم تعطى حقك فأنت ربما تتضرر في الدنيا لكن ناج يوم القيامة. لكن كونك لا تؤدي الحق الغير، لا أنت ناج في الدنيا ولا ناج في يوم القيامة. فالواجب في هذا المقام أن يعمل الإنسان على أداء الحقوق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحكام أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. لأن المرء إذا علم أن الحقوق تؤدى، قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق حتى يقتص من الجماء من القرناء، يخاف، فهو يؤدي حق الغير، وإذا لم يؤدى له حقه يقول نأخذه يوم القيامة، لأن الخصومة تعاد يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك عند ربكم تختصمون. وينبغي في أداء الحقوق أن يعامل المرء ربه. إذا عامل المرء ربه أدى جميع الحقوق وأتى يوم القيامة بقلب سليم. أما إذا قلت هو لم يؤدي لي حقي، أنا لم أؤدي له حقه، هلكت. أولا لم تعمل ذلك لله عز وجل، ثانيا أنك لا تجتهد في أداء الحقوق، وتصير جبان، عاجز، كسول، متعمد. أما إذا أديت الحقوق، حقوق الغير، مراعيا خوف الله، مراعيا رضا الله عز وجل، تشهد الله على ذلك، فلا يهم أنك أن إذا أدي حقك أم لم يؤدى. لأن يعني لو يلتفت المرء إلى الغير عطلت حقوق الغير. قال عليه الصلاة والسلام فأما حقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يؤذن في بيوتكم لمن تكرهون، ولا تأذن في بيوتكم لمن تكرهون. البيت بيت الزوج، والمال مال الزوج. إذا قال فلان لا يدخل وفلانة لا تدخل، لا مناقشة للمرأة لزوجها في هذا المجال. هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم حسما لكل الخلاف الذي قد يقع من الزوجة والزوج. والمعنى أنه لا تكرمنا من يكره الزوج. البيت بيته والمال ماله والطعام طعامه، فليس لها أن تكرم أحدا. هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إذن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تناقش المرأة هذا الموضوع مع زوجها أو تجادله كونها تدخل فلانة أو تدخل فلان أو تدخل امرأة أيا كانت، ولو كانت أمها، ولو كانت أمها، إذا قال أمك لا تدخل غرفتي الشخصية لا تدخلها. فهذا الحديث عظيم جدا، جمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي في هذا المعنى التي ستأتي، الحديث الرابع والحديث الخامس والحديث الحديث الرابع والخامس، كلها في نفس المعنى: احترام الدماء، تحريم القتل، الحفاظ على الأعراض، مراعاة الشرع في تدوير الأموال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بعلم نافع، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا الرشاد ويجنبنا الغواية والضلال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.